مؤسسة هداية للإنتاج الإعلامي تقدم الطالبان. أنتم شموع تضيء لنا الطريق، ونحن نقتفي أثركم بخطى ثابتة، نقتبس من نوركم، نسير على دربكم، تدلنا حرابكم على مآثركم ومشاهدكم التي سطرتموها بدمائكم، فصارت تاريخا لهذه قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمن. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمان. صخرة الزيغ أذبتم وغمار الموت خضتم، ورفعتم راية الحق وللعلى ارتقيتم. صخرة الزيغ أذبتم وغمار الموت خضتم، ورفعتم راية الحق وللعلى ارتقيتم. دركم لله إنا منابعكم نهلنا، وعلى درب سلكتم قد مشينا واتبعنا. دركم لله إنا منابعكم نهلنا، وعلى درب سلكتم قد مشينا واتبعنا. قدما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمن. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمان. كنتم خير معالج لأراضي للخوارج، جندلت أسيافكم هماتهم والحق فارج. كنتم خير معالج لأراضي للخوارج، جندلت أسيافكم هماتهم والحق فارج. ذاق منكم كل باغي ضربة فوق الدماغ، شربة من كأس بأس غير شرب مستساغي. ذاق منكم كل باغي ضربة فوق الدماغ، شربة من كأس بأس غير شرب مستساغي. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمن. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمان. سنة أحييتموها حكمة ألهمتموها، سنة دحر الغلاة فاحفظوها والزموها. سنة أحييتموها حكمة ألهمتموها، سنة دحر الغلاة فاحفظوها والزموها. فلكم منا التحايا قطة ملء الزوايا، زاكيات طيبات قد نبعن من الحنايا. فلكم منا التحايا قد ملء الزوايا، زاكيات طيبات قد نبعن من الحنايا. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمن. قودما نحو العنان يا رجال الطالبان، أنتم نور الدنا ومنارة الزمان.